وأمينه على وحيه وسفيره بينه وبين خلقه، أعرف الخلق به وأقومهم بخشيته وأنصحهم لأمته وأصبرهم لحكمه وأشكرهم لنعمه أقربهم إليه وسيلة وأعلاهم عنده منزلة وأعظمهم عنده جاها وأوسعهم عنده شفاعة. بعث الله للجنة داعيا وللإيمان مناديا ولمرضاته ساعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا. قام في مقام الصبر والشكر أفضل القيام ثبت في مقام الصبر حتى لم يلحقه أحد من الصابرين وتوقع في مقام الشكر حتى على جميع الشاكرين. اختص بلواء الحمد دون سائر العالمين. فآدم ومن سواه تحت لواء سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، السلسلة الذهبية في السيرة النبوية مع الدرس الثاني في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، نشأة النبي صلى الله عليه وسلم، نشأة الحبيب صلى الله عليه وسلم، السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. تعرفنا في الدرس الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ولد بعد حادثة الفيل بأشهر قليلة. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم عن نفسه: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش. فنبينا صلى الله عليه وسلم خيار من خيار من خيار الخلق. محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله ابن عبد المطلب. أجمع علماء الأمة على 20 جد من عبد المطلب إلى عدنان. أجمع علماء الأمة على 20 جد لرسولنا صلى الله عليه وسلم من عبد المطلب إلى عدنان، وما فوق عدنان إلى إسماعيل عليه الصلاة والسلام. اختلفوا في هذا النسب. رسولنا صلى الله عليه وسلم علمنا أنه قد أخذته حليمة السعدية على مضض وهي تتأسف لأنه يتيم، قال لها زوجها: خذيه لعلنا أن ننتفع به. درس عملي. حدثت البركة في بيت حليمة بسبب النبي صلى الله عليه وسلم. حدثت البركة في مال حليمة وفي أبنائها وفي معيشتها وفي طعامهم وشرابهم بسبب ماذا؟ بسبب حبيبنا صلى الله عليه وسلم. هنا وقفة، لابد أن تقف مع نفسك وتنظر إلى آية من كتاب الله: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. لعل الفقر الذي أنت فيه هو خير لك وأنت لا تدري، وأنت تتأسف، وأنت على مضض، وأنت في غدر ولا تعلم أن هذا الذي تكرهه هو خير لك يا عبد الله. لعل المرض الذي ابتليت به هو خير لك يا عبد الله، وعسى أن تكره شيئا وهو خير لكم لعلك أخي في الله. فكم من إنسان فقير كنا نراه في الصفوف الأول، كنا نراه يتعبد لله ويخشع لله ويذكر الله، فلما أغناه الله من فضله وأحب هذا العبد أن يغنى من فضل الله وطلب المال، نراه بعيدا عن الصلاة، بعيدا عن الذكر، بعيدا عن طاعة الله عز وجل. فالفقر في هذه الحالة أولى وأحب إلى هذا العبد من الغنى. وكنا نرى أناسا وهم مرضى يبتهلون ويتضرعون لله ويبكون من خشية الله، فلما من الله عليهم بالشفاء إذا بهم يبتعدون عن طاعة الله عز وجل. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، ارض بما قسمه الله لك يا عبد الله، بما قسمه الله لك في معيشتك لابد أن ترضى عن قضاء الله وعن قدر الله عز وجل. بل قال الله عز وجل في آيات محكمة: وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. لعل هذه الزوجة التي تكرهها هي أفضل من أخريات، هي أفضل لك يا عبد الله في هذا الوقت، لعل هذه الزوجة هي أفضل لك وأنت تتأسف منها، ولعل هذا الزوج هو أفضل ما في نفسك الله. فعليك أن تصبري وتحمد الله عز وجل على ما من الله عز وجل عليك، وما من الله عليك أخي في الله به سبحانه وتعالى، وأن تشكر لنعمة الله وأن تحمد الله عز وجل في السراء وفي الضراء. بذلك تحول المحنة إلى منحة من الله عز وجل إذا صبرت على قضاء الله وقدره. وأيضا قد علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد شق صدره وهو غلام صغير عند حليمة السعدية، فأعادته حليمة وزوجها إلى آمنة بنت وهب، وقالوا إن محمدا قد أصابه شيء وإننا نخشى عليه. شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم تبشيرا لرسولنا صلى الله عليه وسلم للنبوة، تمهيدا لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لكي يبتعد نبينا صلى الله عليه وسلم عن كل شيء من أمور الجاهلية، تطهير لقلب النبي صلى الله عليه وسلم. نزل جبريل عليه السلام وشق صدر النبي صلى الله عليه وسلم واستخرج قلبه، وشق قلبه واستخرج علاقة صغيرة سوداء، وقال: هذا حظ الشيطان منك يا محمد. فلم يعد للشيطان على نبينا سبيل صلى الله عليه وسلم، ليس له سبيل على قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم، لأن جبريل قد انتزع البقعة السوداء التي كانت في قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم، وشق صدر النبي صلى الله عليه وسلم تطهيرا وإبرازا لمعالم النبي صلى الله عليه وسلم، لكي يعلم الناس من حوله أن هذا الطفل سوف يكون له شأن عظيم، سوف يكون لمحمد صلى الله عليه وسلم شأن عظيم في هذه الأمة صلى الله عليه وسلم. بعدها عاش النبي صلى الله عليه وسلم مع أمه، أمه آمنة بنت وهب. لما جاءت حليمة وأخبرت الخبر وقالت لها: إنا نخشى عليه، قالت: لا والله يوم أن وضعته خرج مني نور أضاءت له قصور الشام، والله ما نزل كما ينزل الصبيان، إنما نزل وهو يستند على يديه ورأسه يرفعه إلى السماء، ورأسه يرفعه إلى السماء. هكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم. وفي السادسة من عمره ماتت أمه آمنة، وتولى رعاية النبي صلى الله عليه وسلم جده عبد المطلب، كان يدخله برعايته ويدخله بحنانه، حتى أن أبناءه غاروا من محمد صلى الله عليه وسلم لأن عبد المطلب يدخله بالرعاية وبالحنان ويشتاق لرؤيته في كل وقت وفي كل آن. بعد عامين وفي الثامنة مات عبد المطلب وتولى الرعاية أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم. من هنا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يخرج للعمل، درس عملي من نبينا صلى الله عليه وسلم نتعلمه من سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو في السن المبكرة في العاشرة أو أقل من عمره صلى الله عليه وسلم ليرعى الغنم، بل هو القائل صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا إلا ورعى الغنم، ما بعث الله نبيا إلا ورعى الغنم. حتى أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أنت يا رسول الله؟ قال: نعم، رعيت الغنم لأهل مكة على قراريط، رعيت الغنم على قراريط لأهل مكة. هكذا كان رسولنا صلى الله عليه وسلم. تتعجب، ما بعث الله من نبي إلا ورعى الغنم. لماذا رعي الغنم؟ أثبت علماء الإسلام أن فيه بعض الصفات الحميدة التي تكسب صاحبها أخلاقا فاضلة، من أول هذه الأخلاق الصبر. الصبر ينزل بالقطيع من الغنم من طلوع الشمس إلى غروبها، يحتاج هذا الأمر إلى صبر. تدرب الحبيب صلى الله عليه وسلم على الصبر منذ صغره، منذ نعومة أظفاره صلى الله عليه وسلم، وكان صبورا. بل علم النبي الأمة الصبر، علم النبي الأمة الصبر. كيف لا يصبر نبينا صلى الله عليه وسلم وهو يتنزل عليه الوحي صلى الله عليه وسلم؟ لابد أن يصبر لأمر الله ولقضاء الله وللوحي الذي أنزل من عند الله. الصبر وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. أخي الكريم، تعلم هذا الخلق من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصبر يكفيك أخي الكريم أن تصبر، أن تعلم أن الله مع الصابرين. يكفيك أن تعلم قول الحق تبارك وتعالى: والله يحب الصابرين. يكفيك أن تعلم قول الحق تبارك وتعالى: وبشر الصابرين. من هم الصابرون؟ من؟ وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. هكذا والملائكة يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم، سلام عليكم بما صبرتم، فنعم عقب الدار. يكفيك أخي في الله جزاء للصبر أن الله قال فيه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، بغير حساب. رعي الغنم فيه أهداف عدة وصفات كريمة، من أهمها الصبر، التواضع. قال عنه رسولنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم: الفخر والخيلاء في أهل الإبل والخيل، والتواضع والسكينة في أهل الغنم. رسولنا صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة التواضع. الرسول صلى الله عليه وسلم نهانا عن الكبر وعلم أمته التواضع صلى الله عليه وسلم. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، احتقار الناس، هذا هو الكبر. رسولنا صلى الله عليه وسلم كانت له ناقة تسمى العضباء، كان لا يسلكها أحد، وأحب ذلك صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء أعرابي على قعود له فسبق ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، فحزن الصحابة حزنا شديدا. نظر إليهم حبيبنا صلى الله عليه وسلم موجها ومعلما، حبيبنا صلى الله عليه وسلم، فقال: حق على الله، حق على الله، ألا يرتفع شيء في الدنيا إلا خفضه الله. مهما بلغت من مال وزينة من حياة الدنيا فمصيرك إلى التراب، إلى التراب ستعود، إلى بيت الدود، إلى بيت الوحشة، إلى بيت الظلمة. إلا من نوره الله عز وجل له التواضع والصبر، الشجاعة تكتسب من هذا العمل، الشجاعة. حتى أن علي رضي الله عنه كان يقول: كنا إذا اشتد الوصيف واشتد الغزو مع رسول الله، كنا إذا اشتد الوصيف احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. يخرج بالقطع من الغنم، من المسؤول أن يرعاه؟ من المسؤول أن يدافع عن هذا القطيع؟ رسولنا صلى الله عليه وسلم. بل يتعلم من هذا العمل أيضا العفو والرحمة. الذي يرحم الحيوان أليس جدير بأن يرحم أمته صلى الله عليه وسلم؟ يعطف على الحيوان فيطعم جائعهم ويداوي مريضهم. رسولنا صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كان ذلك تأهيل لنبينا صلى الله عليه وسلم أن يسأل عن أمته صلى الله عليه وسلم وأن يرحم أمته صلى الله عليه وسلم. من فوائد هذا العمل أيضا كما قال علماء الإسلام: المرء منا المسلم، المسلم الذي يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم يتعلم أن يكتسب مالا من عرق جبينه. المسلم الحق الذي يلتزم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجلس عادة على أحد ولا ينتظر أحدا أن يتصدق عليه. فرسولنا صلى الله عليه وسلم هو القائد: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعود. هكذا. بل هو القائل صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من عمل يده، ما أكل أحد طعاما قط خيرا من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. فهكذا إخوتي في الله، فليس لك أبدا أن تتسول من أحد، ولا أن تترك المجال أن يتصدق عليك أحد أو أن يعطوك الناس أو يمنعوك. فهؤلاء نفر من الأعراب جاءوا لرسولنا صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله اعطنا فأعطاهم، اعطنا فأعطاهم، اعطنا فأعطاهم. رسولنا صلى الله عليه وسلم كان النبي لا يرد أحدا صلى الله عليه وسلم. بعدها توجه لهم رسولنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وقال: ما عندي من خير إلا وأعطيتكم إياه، ما عندي من خير إلا أعطيتكم إياه. انظر إلى فقه رسولنا صلى الله عليه وسلم وإلى نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم: ما عندي من خير إلا أعطيتكم إياه. ومن يستغني يغنيه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله. وما أعطي أحد عطاء أوسع من الصبر، وما أعطي أحد عطاء أوسع من الصبر. بل هذا حكيم ابن حسان رضي الله عنه يأتي لنبينا العدنان صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله اعطنا فيعطيه، اعطني فيعطيه، اعطني فيعطيه. وفي الثالثة: أرضيت يا حكيم؟ قال: نعم يا رسول الله، نعم يا رسول الله. قال: يا حكيم، إن هذا المال حلوة خضرة، فتنة المال حلوة خضرة، إن هذا المال حلوة خضرة، من أخذه بتقوى نفس بورك له فيه. من أخذه بدون تطلع من أحد، بدون أن يسأل الناس، من أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه باستشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. انظروا إلى هذه النصيحة لحكيم ابن حزم رضي الله عنه. ظل حكيم يتذكر هذه النصيحة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أتاه عمر رضي الله عنه بشيء من بيت مال المسلمين وقال خذ هذا هو حقك، خذ هذا هو حقك يا حكيم من بيت مال المسلمين. فقال حكيم رضي الله عنه والله لا أخذ شيئا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. علمه النبي صلى الله عليه وسلم العفة، هكذا رسولنا صلى الله عليه وسلم علم الأمة بأسرها صلى الله عليه وسلم. بعدها بدأ لأبي طالب أن يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم إلى تجارة للشام، وسار النبي صلى الله عليه وسلم مع القافلة، وإذا براهب يسمى بحيرة في صومعته ينزل إليهم ويتفقد أحوالهم ويدور بينهم ويمسك بيد النبي صلى الله عليه وسلم ويقول هذا سيد العالمين. الله أكبر، الله أكبر، هذا سيد العالمين، يرسله الله رحمة للعالمين. فقيل له وما أدراك وما أدراك، فقال ما مر بشجر ولا حجر إلا سجدوا معه لله رب العالمين. ما مر بشجر ولا حجر إلا سجد لله رب العالمين هذا الشجر وهذا الحجر، ولا يسجد إلا لله، ولا يسجد إلا مع نبي. وعرفته بخاتم النبوة مثل التفاحة من وراء النبي صلى الله عليه وسلم، في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم. بعدها لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 15 من عمره صلى الله عليه وسلم، وإذا بحرب تدار بين قريش وكنان من جهة، وبين هوزان من جهة، وإذا برجل من هوزان يجير امرأة للنعمان بن المنذر على كنانة، فقام رجل من كنانة وقال له أتجير امرأة على كنانة؟ فقال نعم وعلى الخلق أجمعين. فقامت حرب ضروس بينهما، قامت حرب شديدة بينهما، سميت بحرب التجارة، وسميت بذلك لأنه انتهكوا حرمات البيت، وانتهكوا الأشهر الحرم، انتهكوا حرمات البيت الحرام وانتهكوا الأشهر الحرم. قام النبي صلى الله عليه وسلم وشهدها رسولنا صلى الله عليه وسلم، وكان يجمع النبي لأعمامه ليدافعه عن البيت الحرام. كان نبينا صلى الله عليه وسلم يجمع النبي وهو في 15 من عمره صلى الله عليه وسلم. بعدها جاء رجل من زبيد بتجارة إلى مكة، فاشتراها العاص بن وائل السهمي، ثم بخسه ثمنه وأكل عليه حقه. وإذا بالزبيدي يقوم من يجيرني من العاص بن وائل؟ فلا أحد يجيب. فقال الزبير بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ معه أناسا من القبائل، واجتمعوا في دار عبد الله بن جدعان، وكان معهم النبي العدلان صلى الله عليه وسلم. اجتمعوا جميعا على أن لا يروا مظلوما إلا نصروه، ولا يروا ظالما إلا أخذوا الحق منه. قال عن هذا الحلف رسولنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم، لقد شهدت حلفا في الجاهلية ما أحب أن لي به حمر النعم. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإن دعيت إليه في الإسلام لأجبت، وإن دعيت إليه في الإسلام لأجبت. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، لما انتشر الخبر عن نبينا صلى الله عليه وسلم بأنه هو الصادق الأمين في عشيرته وفي قبيلته، من الذي يشهد له بذلك؟ المشركون يشهدون لنبينا صلى الله عليه وسلم بأنه هو الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. أخي في الله، هل اكتسبت هذه الصفة من رسولك صلى الله عليه وسلم؟ هل تعرف بالصادق الأمين في جوارك؟ هل تعرف بالصادق الأمين في عملك؟ هل اكتسبت هذه الصفات الحميدة والأخلاق النبيلة من نبيك صلى الله عليه وسلم وأنت تقول أنني ألتزم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألم تعلم أخي في الله أن نبينا صلى الله عليه وسلم هو القائل أربع من كن فيه كان منافقا خالصا؟ إذا حدث كذب، هل إذا حدثت أحدا ولو حدثت أهلك يا عبد الله هل حدثت بصدق أم بكذب؟ إن كنت تحدث الناس بكذب فعليك أن تتوب وأن تؤوب وأن ترجع إلى الله، لأن هذه صفة من صفات المنافقين. إذا حدث كذب وإذا أؤمن قائل، هل إذا كانت أمانة عندك هل رددتها كما هي؟ فقد قال الله من فوق سبع سماوات إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. نبينا صلى الله عليه وسلم كانت عنده الأمانات، ومع ذلك لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم تركها لعلي رضي الله عنه، تركها في البيت لعلي أن يوزعها على أصحابها. إذا حدث كذب وإذا اؤتمن خائن وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر، من كانت فيه خصلة من هذه الصفات ففيه خصلة من النفاق، فليحذر كل واحد منا من هذه الصفات التي نهانا عنها رسولنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. يدعى رسولنا صلى الله عليه وسلم بين قبيلته بالصادق الأمين، فأخذته خديجة رضي الله عنها ليتاجر لها في أموالها وفي تجارتها. كلمه بذلك ميسرة غلام خديجة رضي الله عنها، فلما رأت خديجة رضي الله عنها ما حدث من البركة في أموالها وفي تجارتها، فلقد سار النبي صلى الله عليه وسلم بتجارة من مكة إلى الشام، ربح النبي صلى الله عليه وسلم، ربح حبيبنا صلى الله عليه وسلم ربحا كريما مباركا. ثم عاد بتجارة من الشام إلى مكة، ربح النبي صلى الله عليه وسلم ربحا مباركا. فتعجبت خديجة لبركة الأموال والتجارة التي جعلت في تجارتها بعد أن اختص رسولنا صلى الله عليه وسلم بالسير في هذه التجارة. تعجبت من أثر البركة ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعمالها. الله عز وجل جعل لها البركة بسبب نبينا صلى الله عليه وسلم. فتكلمت مع نفيسة بنت منبه أنها وجدت مأربها في محمد صلى الله عليه وسلم، فهل لك أن تفاتحيه؟ فذهبت نفيسة بنت منبه فاتحت النبي صلى الله عليه وسلم في أن يتزوج خديجة رضي الله عنها. رأى فيها النبي صلى الله عليه وسلم الأخلاق الفاضلة. كانت خديجة رضي الله عنها يسمونها بالعفيفة الطاهرة. رسولنا صلى الله عليه وسلم أعجبه منها الأخلاق الفاضلة وشرفها واحترامها، فذهب إلى أعمامه واستشارهم في أن يتزوج من خديجة. أين المشورة الآن في بيوتنا؟ أين الشاب الذي يذهب لأمه وأبيه ويستشيرهم في أمره؟ رسولنا صلى الله عليه وسلم لم يتزوج عن أمره وعن رأيه، إنما رجع إلى أعماله فاستشارهم فأشاروا عليه بنعم الرأي. وذهب أعمامه فخطبوا له خديجة رضي الله عنها ونكحها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان نكاحا مباركا، فولدت له القاسم وعبد الله. وعبد الله يلقب بالطيب الطاهر، والقاسم كان يكنى به رسولنا صلى الله عليه وسلم، فكان يكنى بأبي القاسم. وولدت له زينة وتزوجت من أبي العاصم ابن الربيع، وولدت له رقية تزوجت من عثمان رضي الله عنهم أجمعين، وولدت له أم كلثوم زوجها النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بعد وفاة رقية رضي الله عنهم أجمعين، وولدت له فاطمة وتزوجها علي رضي الله عنه. كيف كانت المعيشة مع خديجة، وكيف كان بدء الوحي، وما هي صور الوحي الذي كان يتنزل على قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم. هذا ما نعرفه بإذن الله تعالى في اللقاء القادم بإذن الله، إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء بإذن ربنا تبارك وتعالى. وأنا أهيب بأخوتي في الله وأحبائي في الله بأن يدرسوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يتعلموا أخلاق الحبيب صلى الله عليه وسلم، لنعلم العالم بأسره، لنعلم العالم بأسره أن الإسلام دين سلام، وأن الإسلام دين سماحة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو نبي الإسلام، وأن ربنا هو السلام سبحانه وتعالى. وإن هذه الأحداث المؤسفة التي حدثت منذ أيام القبائل لا تمت للإسلام أسرة، ولا يرضى عنها الإسلام، ولا يرضى عنها رسول الإسلام. كيف ذلك؟ الله عز وجل في كتابه يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. ألم يقل القرآن: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. بل هذا رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: من ظلم معاهدا أو أخذ منه حقا أو انتقصه. اسمع لرسولنا صلى الله عليه وسلم لنعلم العالم بأسره ما هي أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. من ظلم معاهدا أو انتقصه أو أخذ منه مالا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. بل قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: من أمن رجلا على دمه ثم غدر به فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. هكذا إخوتي في الله رسولنا صلى الله عليه وسلم يحرم علينا دماء المسلمين ودماء غير المسلمين. فحرام في الإسلام تسك دماء المسلمين وتسك دماء أهل الذمة، حرام على كل مسلم. بل هذا رسولنا صلى الله عليه وسلم يعرفنا ويخبرنا الحبيب صلى الله عليه وسلم أنه من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، هكذا رسولنا صلى الله عليه وسلم. وإن ريحها لمسيرة 40 سنة. وإن كانوا هؤلاء الذين فعلوا هذه الفعلة الشنيعة يريدون أن ينالوا من أمن مصر واستقرارها وأمانها، فهيهات. فلم يضر السحاب نبح الكلاب. فقد شرف الله مصر في كتابه في خمسة مواضع. ولقد استقرأت كتاب الله عز وجل، فما وجدت بلدا دعي لها بالأمن والأمان إلا لبلدين في كتاب الله. فلقد دعا إبراهيم عليه السلام لمكة حفظها الله تعالى، فقال: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا. ولقد دعا يوسف عليه السلام لمصر فقال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. أسأل الله في عليائه من أراد مصرنا بخير، اللهم وفقه لكل خير. ومن أراد من صلاة سوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين وارحمنا وارحم موتى المسلمين وتغمدنا برحمتك أجمعين. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك يا أرحم الراحمين. اللهم استرنا فوق الأرض واسترنا تحت الأرض واسترنا يوم العرض عليك يا رب العالمين. وفقنا اللهم برحمتك لكل خير ووفق علماء المسلمين برحمتك لكل خير ووفق اللهم ولاة أمور المسلمين برحمتك لكل خير واجعل عملهم في رضاك ووفقهم لتقواك يا أرحم الراحمين. احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأعوذ بالله أن أذكر به وأهداه. أحبتنا في الله انتهت مادة هذا الإفطار. نرجو الله عز وجل أن ينفع به المسلمين في سائر أرجاء العالم. ولا تنسوا إخوانكم من صالح دعائكم. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.